وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صف. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. مالك رحمه الله لما قال إن أهل مكة يقصرون في عرفة جاء بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، مع أن هذا الذي جاء عن عمر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، لما دخل صلى الله عليه وسلم وصلى بأهل مكة قال سلم من ركعتين وقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم فتح. مالك ترك هذا لأن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعام الفتح كانت حادثة حرب وقتال، فهل قصر للخوف وللحرب أو قصر للسفر إلى غير ذلك فيها احتمال، أما فعل عمر فلا احتمال فيه. وقد أجمعوا على أن القصر للصلاة في السفر خوفا أو أمنا فلا أنهم سواء، وأمر الخوف كان سببا في وجوب الحكم، وبعد أن زال السبب بقي الحكم، كما أن سبب الرمل في الطواف خوفهم من المشركين لمؤامرة إبليس معهم، قال أهل مدينة جاءوكم أن هكتم حمى يضرب أجهدهم السفر، لو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقتلتموهم واسترحتم، فأخبره جبريل عليه السلام، فطلب من أصحابه أن يرملوا في الطواف ليروهم من يومئذ منهم قوة، فلما رمل المسلمون وهم بين أظهر المشركين ورأوا النشاط في الطواف قالوا عجبا، تقولون أن هكتم حمى يثرب وأجهدهم السفر ونراهم يطوفون كالجن، ما هم بإنس هؤلاء، كيف نميل عليهم وهم كالجن ينجزون. فحبطت مؤامرتهم، ذهب هذا الخوف، وجاء صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في غاية من الأمن وهرول كما هرول سابقا. وهكذا جاء كان السبب موجودا وجاء الحكم فانتفى السبب وبقي الحكم ليذكر المسلمين بفضل الله عليهم. وهكذا كان سبب قصر الصلاة الخوف فذهب الخوف وبقي حكم القصر. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين الله أباح لنا القصر إن خفتم أن يفتنكم، ليس عليكم جناح، وبين أن ذلك إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والآن نحن في أمن وليس هناك خوف، فعلى من نقصر الصلاة؟ قال يا ابن أخي والله شغلني الذي شغلت، وسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر إنها صدقة الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلما جاء عمر إلى الحج جاء إلى مكة وصلى ركعتين وقال يا أهل مكة أتم، فلما جاء إلى منى صلى ركعتين ولم يقل يا أهل مكة أتم. مالك أخذ من هذا الصنيع أن أهل مكة وقت وجودهم في مكة يتمون الصلاة، فإذا خرجوا من مكة للحج وجاءوا إلى منى يقصرون الصلاة. لماذا؟ لأن عمر قصر ولم يقل أتموا كما قال لهم في مكة أتموا. وقد نبهنا سابقا بأن الإنسان إذا كان مسافرا سفرا طويلا وفارق بيوت القرية فإنه يبدأ في مشروعية القصر. وأهل مكة لما أرادوا الحج وسيذهبون إلى عرفات ويرجعون أصبح هذا سفر قصر، وقد فارقوا بيوت مكة وبدأوا في رحلتهم فيقصرون الصلاة في منى، كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في سفره للحج بذي الحليفة، وذي الحليفة من المدينة لا تبعد كثيرا من عن مكة، وبهذا استدل مالك رحمه الله بفعل عمر وقوله لأهل مكة في مكة أتموا، وعدم قوله لهم في منى. بعض العلماء أو أثر على ما سيأتي بعض التنبيه يقول إن أهل مكة إذا كانوا سيرجعون إلى مكة مقيمين بها يتمون، وإن عمر ترك التنبيه في منى بناء على ما سبق منه التنبيه في مكة، اكتفى بقوله في مكة يا أهل مكة أتموا فإن سفر، ولما جاء إلى منى قال خلاص أنا قد نبهت عليهم في مكة يكفيهم هذا وعليهم أن يتموا في منى. ولكن هذا استنتاج بعيد، لو أن إتمامهم بمنى كإتمامهم بمكة لا يترك بيان ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، هكذا الأثر يؤيد الأثر الثاني، يقوي مالك هذه القضية.